إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نكمل الكلام على الرجال. جزاكم الله خير. معتمر بن سليمان طيب روى له الجماعة. معتمر بن سليمان وثقه ابن معين وقال ابو حاتم ثقة، وابن سعد قال ثقة، وطبعا ابن سعد في التوثيق خذ منه بالتوثيق عندما يوافق العلماء، انما بالتضعيف قف ألف مرة. ليش؟ احفظ هذه القاعدة عشان ما اكررها كثيرا، لان ابن سعد كان تابعا للواسطي، مفهوم؟ فلذلك تضعيفه غير معتبر الاعتبار القوي، لا سيما ان جاء في الراوي توثيق. فهمتم؟ ليه؟ هو ايضا العجلي ذكر ابن القطان، ابن القطان قال سيء الحفظ، قال ابن فراش كان يخطئ، وصدوق لكن كان يخطئ اذا حدث من حفظه، واذا حدث من كتابه فهو ثقه. وهذا كلام فيه بيان بديع تفصيل النجاح والتوفيق. فابن القطان قال سيء الحفظ، قلنا نعم حي هلا الرجل الان الحمد لله عنده ضبطان، عنده ضبطان، ضبط كتابه ضبط صدر، فاذا حدث من صدري من حفظه أتى بالملكين أخطأ وقع فيه الخطأ، وإذا حدث من كتابه ضبط. فنقول بأن نحمل توثيق ابن معين، نحمل توثيق أبي حاتم، نحمل توثيق ابن سعد وتوثيق العجلي على أنه كان يحدث من إيش؟ من كتابه. فإذا حدث من حفظه خلاص، إذا الرجل كان إيه؟ كان ثقة، فلا يؤخذ من الحديث، البخاري لا يأخذ من الحديث إلا إذا كان روى إيه؟ من كتاب لا من حفظه، لأن البخاري كان ينتقل. الحمد لله. طيب، قال ذلك أنا رأسا في العلم والعبادة. قال الحافظ ثقة، وهذا الذي نفضيه، لأن لا يمكن أن يتكلم في ولا يستدرك على البخاري لأنه أدخل المعتمد بن سليمان في الكتاب، حتى الأحاديث التي رواها له البخاري تبع عليه، يعني هذا زيادة التأكيد. معروف ابن خربوز أو خربوز المكي روى له البخاري ومسلم أو داود وابن ماجه. قال السادي صدوق، قال ابو حاتم يكتب حديثه، يكتب حديثه، هذه فيها دلاله على انه ايه؟ على انه صالح للاعتبار اقوى منها يكون صالح الاحتجاج. يكتب حديثه صالح للاعتبار اكثر منها للاحتجاج. ذكر ابن حبان في الصفات، ضعف ابن معين قال احمد ما ادري كيف هو، وهذا ضعيف قوي معناه ان هو جهله. قال احمد ما ادري كيف هو، وضعفه العطيري وضعفه ابن حبان. عامة له في البخاري حديث واحد، فإن كان يصدق طارة وهو ضعيف فلعل البخاري انتقل من حديث ايش؟ ما وافق فيه الثقات. الذهبي قال ضعفه ابن معين وقواه غيره، قال ابو حاتم مثل الحديث، كأنه تذبذب في التوجيه. فهو عامة في الحالات كلها لو قلنا بأن حديثه حسن يستدرك على البخاري أن يروي له في الصحيح، لأنه ليس من شرطه. قال الحافظ كان إخباريا علاما جيد، كان تلد كثير من الفقهاء او من اهل السير ما تلده ضابطا، ولذلك قال ايه؟ صدوق ربما، يعني في الروايه صدوق ربما، لكن اخباريا علامه. قال كان اخباريا علامه لا بخس بالحقوق، فقال اخباريا علامه ثم قال صدوق ربما وهم. اما كان الحق انه يستدرك على البخاري انه يدخل في حديثه او سنه. في ايش يعني؟ جيد، اه جميل. ما هو ممكن في الثقات احنا قلنا بيدخل مجاهير، فايش بيفعل؟ بيعقب بعد ذلك، يقول وكان يخطئ كثيرا. كان كده معلم بن منصور الرازي روى له الجماعه وثقه ابن معين، وايضا عيد بن خالد قال ثقه، ويعقوب بن شيبه وثقه، وابن سعد وثقه. قال ابن عدي ارجو انه لا باس به، لم اجد شيئا منكرا. طبعا هذا ليس توثيقا تاما مطبقا، مفهوم؟ يعني هو كأن ابن عدي إيش يقول؟ يقول مشوا حال الرجل، يمشى حاله، يعني إذا وجدت في الحديث يمشى حاله، الحديث يمشي، يعني ليس توثيقا تقول هذا التوثيق يتوفر مع شرط من؟ البخاري؟ لا. فهو يقول أرجو لا بأس لي أن أجد شيئا منكرا، يعني وجد إيش؟ وجد أخطاء وأغلاط، لكن لم يجد انفراد. قال عزي فطع نبيل صاحب سنة طلب للقضاء فأبى، وهذا الذي جعل الذهبي يوثق توثيقا عليه، الورع يعني الورع، كان إماما في الورع. قال طلب في القضاء فأبى، وطبعا هذا كثير من علمائنا ثلاث صراحة يعني كانوا آيات في هذا الباب، كانوا يتورعون عن قرب من هذه الأبواب. الغرض المقصود، فكم يرون بأن العلماء يعني لهم تبجيل. أنا أذكر في ترجمة نعيم بن حماد، نعيم بن حماد كان في الرواية ضعيف يخطئ كثيرا، هو شيخ البخاري دائما تعرف نعيم بن حماد بنقلات الكثيرة التي نقلها عنه من ابن تيميه في كتاب الفتاوى الكلام على اتفاق. كان نعيم بن حماد أجله جدا، على أن البخاري الإمام الذهبي في السير اتكلم عنه بكلام أعظم مما يكون. قال إمام ورع في الدين رأى، كان شديدا على أهل البدع، كان شديدا. فلذلك العلماء حتى يعني غض الطرف عنه، لكن الذهبي قال لكننا لا نرضاه في الرواية، لكن أعطاه حقه بطريقة حتى أنه غمزه في كتاب، قال وقد صنف كتابا في الفتن أتى بأعاجيب بمنكرات وأعاجيب، يعني بواطيل. طيب قال وإن يعني كأنه يقول وإني أرضى أن ألقى الله بعمل متعمل إيش، نعم إن هو كان رجل من ضمن التزكية أنه قال طلب القضاء كثيرا أيضا فيه. فهي كان عندهم ممدحة كثيرة جدا في هذا الموضوع، ذلك الذهبي اعتمد توثيقه. فهذا من الورع، الأئمة في الورع يعني يتقدمون به. ولذلك الإمام أحمد لما قال الإمام الشافعي تركته إماما في أكثر من باب ذكر من هذه الأبواب الورع، كان أحمد قال أحمد كان يخطئ ويحدث بما يوافق الرأي. قال ابن سعد اختلف فيه أو اختلف فيه المحدثون له في البخاري حديثان. قال الذهبي الفقيه الحافظ، وهذا توثيق. قال الحافظ ثقة ثم فقيه طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رواه بالكذب، أخطأ من زعم أن أحمد رواه بالكذب. لكن احنا ممكن نوصف من الأمرين، لأن أحمد إذا قال كذب يقصد بها اللغة الحبشة إيش أخطأ، كذب هنا معنى الخطأ، وأحمد حقا ثبت عنه أنه قال كان يخطئ. طيب كان يخطئ، الثقة يخطئ، وماذا بعد؟ ما من ثقة إلا هو يخطئ، فليس في أثمة شيء على تصديقه. صحيح الراجح في ذلك أنه ثقة صاحب سنة، ثقة صاحب سنة. معمر بن راشد، معمر بن راشد وما أدراك، وأهل اليمن خطفوه من أهل البصرة، وكان مقرر أهل البصرة حتى ضعفوه بعد ذلك في التحديث، تحديث أهل البصرة. وطبعا كيف خطفوه؟ وفي شيء غير النساء أو الرجل، هذه تعبد كلام الشامي، وأن النساء المسألة فيها ما فيه. الرجل معمر بن راشد خلاص ثبتوه في اليمن بإيش؟ بالتزويج. كان بعض مشيخنا أعجب بطالب علم معين، فقال لأخ صديق طالب علم، فقال كيف نثبت الرجل؟ قال بما ثبت به معه. يعني رجل كان عربي أصيل نستطيع نأتي به بإيش؟ بالصوت الناعم. فهو هذا الحرفاء ابن راشد، طبعا أنا الكوفي البصري اليمني اليماني ثبت في اليمن بالتزويج. طبعا معه ابن راشد كان ثقة ثبت، لكن تكلمه في أحاديثه في البصر. كان أذرة الناس في الزهد، كان أذرة الناس في الزهد. يعني معمر بن راشد قد غال من قدمه على مالك في الزهد حقا، يعني قد غال، لكن معظم قدمه. قال ابن معين ثقة إلا أنه حدث من حفظه في البصرة بأحاديث غالطة فيه، حدث من حفظه في البصرة بأحاديث غالطة فيه. خلاص تشبع بالماء اليمن انتهى. بعد ما رجع في البصرة، بعدما دخل اليمن، قال نسائي ثقة المأمون، وقال غيره هو من أصدق الناس. قال أحمد في حديثه عن ثابت ما أحسن، حديث معمر عن ثابت قال ما أحسن، يعني كأنه يقول بأنه أيضا من أذى الناس، لولا أن أحمد أيضا يقدم حماد في ثابت عن غيره لإيش؟ لقدمه، لكن هو قال ما أحسن، يعني كأنه يدنيه أو يدنو منه. حديثه عن العراقيين يخالفه أهل الكفر، حديثه عن العراقيين يخالفه أهل الكفر. هو عامة في كل ما في حديثي عن الأعمش، وغالب الحديث التي أخذت عليه بالبصرة كانت عن الأعمش، في كل ما في حديثي عن الأعمش. لذلك ترى أن الإمام البخاري لم يروى عنه أو لم يكت عنه في الصحيح إلا عن الزهري، اللي هو قيل فيه أنه إيه؟ أزبد الناس، فأكثر عن الزهري، لم يخرج له عن قتادة ولا ثابت البناني إلا تعليقه، ولا حتى أخرج له روايات عن الأعمش ولا تعليقه، ما أخرج له عن الأعمش. قال الزهري أحد الأعلام الصفات الأثبات له أوهام معروف حملت في ساعة إيه؟ ما أخرج غمرت، هذا أطعيح كالزهري أو شعبة، أخطاء التي وقع فيها كلها غمرت فيه في بحر ماء الرواية. قال الحافظ ثقة كبت فاضل، إلا أنا في رواياتي عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا ما حدث بالبصر. طبعا حدث البصر إذن عن الأعمش أيضا عن الكلام هؤلاء، يبقى الغلط اللي وقع فيه هو إيش؟ هو في الرواية عن الأعمش، وإن كان يقول حدث بها عن من حفظه معمر بن راشد من الصفات الأذبال، لا صح أن يقال أنه يستدرك على الكلام أنه روى له، نسي أما أنه روى له أكثر عنه في الزهري وهو أثبت الناس في الزهري. مغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه، وثقه يعقوب بن شيبة وثقه أيضا ابن معين وضعفه أبو داود. البخاري روى له حديثا واحدا متابعة، انتهى الموضوع، لا مدخل لنا في الكلام على الاستدراك على البخاري. لكن الحافظ الذهبي قال فقيه أهل المدينة، قال فقيه أهل المدينة، هذا توفيق له، لكن حقا لما يقول فقيه أهل المدينة لابد أن هو يزيدنا إيش ضبطا، يعني نتكلم على الضبط، لكن هو عندما يملأ أسماع بأنه فقيه أهل المدينة هو يتقدم للقدر، صاحب العلم مشهور يتقدم، يعني مشهور بالعلم وإن كان في الضبط بعض الشيء، لكن هو مشهور بالعلم. الحافظ الذهبي قال ثقة جواد، ثقة جواد. إذا المغيرة بن عبد الرحمن من الثقات، مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حجام، طبعا في خلاف المسألة في مسألة ابن معين، لأن هم نقل عن ابن معين أنه ضعف، صحيح أنه ما ضعف الأول، هو ضعف الثاني، ما ضعف المخزومي لكن ضعف الحزامي، مفهوم؟ أو الخزامي. مغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حجام أو بن حجام قال انظر على بأس به، وثقه احمد، وقال احمد وثقه ابو داود، وقال احمد لا بأس به. قال ابن عدي تفرد باحاديث عن مدوى مستقيم، والائمه قد اعتمدوا التوثيق، الائمه اعتمدوا التوثيق، لكن ابن معين ضعفه، والنسائي قال ليس بالقوي. الذهبي قال عنده توثيق احمد وعنده توثيق ابي زرعه فاعتمد عليه الذهبي. وطبعا ابن عدي لما يقول عامه الاحاديث مستقيمه اذا لا ينكر على رجل الا احاد، فهنرجع بنفس كلام الذهب، وقد يخطئ الثقة فماذا بعد؟ لا يصح التضعيف. لذلك أنسب الكلام هو كلام الحافظ بن حجر عندما قال ثقة له غرائب، هذا أنسب الكلام فيه، ثقة له إيه؟ له أفراد، له غرائب. مغيرة المقسم الضبي الكوفي روى له الجماعة وثقه الأئمة، ضعفه أحمد في رواية عن إبراهيم النخعي، يبقى التضعيف ده تضعيف إيش؟ مقيد صح؟ أو رجحت تفسير كان يدلسها وانما سمعها، حتى ايضا في هذا الباب ليس ايه؟ ليس قطعا، لان المشهور عند علماء الحديث ان التدليس ليس ايه؟ ليس قطعا. نرجع نشرح ثاني ولا الكلام مفهوم؟ التدليس ليس ايه؟ قطعا. هذا الرجل الصحيح ابو داود تأدب ورد من اتهم المغيرة بن مقسم الضبي بالتدليس، يبقى رد على مين؟ على شيخه. سؤالات ابو داود لاحمد مشهوره جدا، لكنه لم يرتضي قول احمد، الدلاله على انك لا ترفع رايه بروايه المستمع، لا ترفع رايه، لا الشيخ ممكن يهم ولا ممكن مش ممكن يهم، يهم لكن لما ترد على شيخ ترد عليه بايه؟ هذا تحفظ له مكانته وترد عليه. ابن المديني نفى وانكر تهديده انه مش مدلس، لكن لما ذكر بعض الناس في طبقات المدلس، لكنه الحق انه لم يثبت التدليس، ولذلك ابن المديني رد مساله التدليس، واعتمد ابو داود رد ابن المديني تدليسه، لم يعتمد التدليس، قدم قول ابن المديني على احمد في هذا الباب. قال الذهبي الفقيه الطريف، قال الحافظ ثقه متقن الا انه كان يدلس في الايام عن ابراهيم، طبعا هو اعتمد كلام من؟ اعتمد احمد، يبقى اذا لم يعتبر لكلام ابو داود، وان كان الذهبي قد اعتمد كلام ابي داود. في الحالتين التدليس ليس قطعا، ومغيرة بن مقسم الضبي معروف احد الاعلام الثقات الاثبات، الجماعه روى له الجماعه، المفضل ابن فضاره القطباني المصري روى له الجماعه، وثقه ابن معين وثقه ابو زرعه وايضا وثقه النسائي، قال ابو حاتم وابن خراش صدوق، انتهى الامر، انتهى عندك ابو زرعه والنسائي وابو حاتم الثلاثة يتشددون جدا في التوصيف. مر رجل مر دون أن نبحث عن شيء آخر، لكن ورد عن ابن سعد أنه قال منكر الحديث. ها سرعة القاعدة. وأما ابن سعد فإيش مواتابة للواقدي، فلذلك نرى بأن تضعيفه لا عبرة به، يعني لا عبرة مطلقة لا عبرة به معه وتوثيق هؤلاء الجبال انتهى. أما تلاه في البخاري حديثان متابعة فيها الليج بن سعد انتهى الموضوع. مصر استند بجبل مصر والمسألة منتهية. قال الذهبي ثقة إمام مجاب الدعوة، انتم سألوا الكلام ثقة إمام مجاب الدعوة. قال الحافظ ثقة فاضل عادل أخطأ بن سعد في تضعيفه، ودائما ده الحافظ ان هو بيشتد على ضعيف بن سعد لا يعتبرها قياس، اذا هو ثقه ثابته، وان لم يكن فقد تابعه ليس بن سعد. فالمساله كلها منتهيه في احاديثه في البخاري. مقدم ابن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي الوسطي وروى له البخاري والتقى البزار والتقى اثنين وابن حبان في الثقات ذكره وروى عنه جمع من الثقات. روى عنه جمع من الثقات قلنا هذه قرينه من قرائن الاحوال التي تعظم توثيقه فعبد التوثيق. قال ابن حبان كان يغرب ويخالف. هذا الثقات يعني هو لما يذكر الثقات يقول كان يغرب ويخالف، طب ماذا اذا؟ هو لا بد ان يخالف له اخطاء. نعم كان يغرب ويخالف. روى له البخاري حديثين مما وافق فيها الثقات. قال الذهبي ذكر ابن حبان في الثقات، يعني الذهبي صدر توثيق بذكر ابن حبان في الثقات، وهذه فيها دلاله ايضا انه لم ايش؟ لم يملئ السمع بتوثيقه، لكن ثبت مشيخ حديثه أو حديثين. قال الحافظ صدوق وربما وهم. الحق يعني هذه مسألة فيها عجب. هو الدرقسني هم يرون الدرقسني في بعض السابق ويرون من توثيق البزار وأن كان معتمدا، لكن ما فيش توثيق إيش الجبال. فلذلك أثر فيهم قول من؟ ابن حبان. أثر فيهم قول ابن حبان، لذلك قالوا صدوق ربما وهم. لو قال ثقة ربما وهم كانت إيه؟ كانت أقوى. ثقة ربما وهم كانت أقوى وأفضل، لأنه ما من ثقة إلا ويخالف، إلا إذا كثرت المخالفة يترك. نقسم مولى ابن عباس رضي الله عنهما روى له البخاري والأصحاب السنة الأربعة وثقه العجلي ويعقوب بن سفيان والدارقطني وأحمد بن صالح المصري وابن شهيد. طبعا أحمد بن صالح هذا معنى أنه يروي عنه، فأحمد بن صالح ده كان متشدد جدا في التوثيق أيضا. إحنا قلنا أحمد بن صالح تكلم فيه من؟ النسائي تكلم في أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري كان رجل له قبها في التحديث، والبزار كان في مصر طبعا جالس وتوسع العلم حوله. النسائي طحنه هو كمان تكلم فيه، وبعض العلماء يقولون لعل مقتل النسائي بسبب الظلم اللي وقع فيه البزار. ليه؟ لان ممكن يكون طلبة علم اغراض ما عرفش اصلهم تاصيل صحيح يعرفوا يميزوا بين العالم وبين خليفه. وطبعا ما كانش عن نسائي العالم الحقيقي، لكن هو تكلم في البزار. لما تكلم في البزار اصحاب البزار طلبوه، ورجل عيني مش مصري فطلع خرج. لما خرج في الصحراء مات كمدا من الأهل، فهو مات كمدا أن تأيقه في الشام برضه مات مقتولا. فبعض ما قال لعله بسبب ذنب البزار. أما أحمد صالح المصري لا، ليش؟ إنهم قالوا اضرب زي ما أنت عايز، الراجل ده مصري مربي المصريين على إيه؟ لا ما ما ما ما مش يعني مش سهل. فكان يجلس مجلس التحديث هو النسائي لما تكلم فيه تكلم فيه ليه؟ لأنه طارده من مجلسه. النسائي جالس وداخل بقى النسائي، وانت تخش لما تدخل تدخل تلميذ، فما دخلت على شيء وهو يحدث تدخل تلميذ ولو انت من اعلى من الناس، كما فعل الشافعي مع محمد بن حسن الشيباني. جلس تلميذ، ولما قال له محمد هو اللي قال له تناظر، قال ازيل مثلك عن النظاره وانا فهمت الحديث، انا تلميذ انت ادب جامد. لكن النسائي داخل ايه على انه شيخ، فاوقفه وانتهى. قال مين اللي ذكي كده في مجلس؟ اتني باتنين شهود انك مذكر. فبرضه قال بقى اتني باثنين شهود انك عدل انك تقرا. طبعا النسائي بقى يحتاج اثنين شهود، اما اتكلم في احمد ما عملش حاجه فيه. المجلس يزداد وهو اتكلم في النسائي. ليش؟ انه ذكي. فالناصر طبعا الفهلوه المصريه تقول على هذا الكلام يعني لها ما لها، لكن هو رجل كان فحش. احمد صلاح المصري كان فحش، فلما يروى عنه التوثيق له كان ليس لما هو عن يزيد بن ابي حبيب هو ما يتكلم يقول حدثنا سيدنا وحبرنا وعالمنا وشيخنا بيزيد بن ابي حبيب، يعرف قدره. فاحنا صالح المصري ايضا دلاله ان هو لا يجلس احد في مجلسه الا من شهد له بالتوثيق، يبقى لا يحدث الا ايه. وقد قررنا في اكثر من مره في دروس المصطلح انه اذا قيل في الامام انه لا يحدث الا عن ثقه ايضا هذه غير معتبره، هي قرينه تقوم لكن غير معتبرة انفرادا انفراد بالانفراد هذا القول لان اقول هذا توقيع. طيب عامة بشهين ايضا وثقهم. قال ابن سعد كثير الحديث كان ضعيفا. قال التالي يتكلم الناس في بعض زي روايات في بعض الوقت الحمد لله لكن ايضا لم يبين لنا كل هذا التفصيل جاء وهذا جرح ايش مبهم ما في اي تفصيل ولا تفصيل. عامة الله في الثالث حديث واحد الذهبي قال صدوق من المشاهير وقال الحافظ كان صدوق يرسل كان صدوق يرسل والاولى بهم ان يقولوا كان ايه ثقه يرسل وهذا الرجل انه ثقه. يبقى نقف عند منصور سواء قال ان شاء الله نبدا به. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.